نشهدك ونشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك بأننا نشهد بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. على ذلك نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك غدا آمنين مطمئنين بالجنة لا نرى عذابا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، نحييكم من حقل من حقول التربية والتعليم من مدرسة الأرمان الثانوية التجريبية للغات إدارة الدرك التعليمية محافظة الجيزة. نحييكم بتحية من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فهذه ليلة كريمة وهذا جمع طيب مبارك، جئنا إلى هنا لنحتفي ونحتفل بميلاد سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا حبيبي يا رسول الله، أنا إن تحدثت لم أشغل بغيركم، وإن سكت فشغلي عنكم بكم. ملكتم الروح مني في ملاطفة فلم أعرف غيرا مزعرفتكم. أيها الأخوة الأحباب، واليوم في هذه المناسبة العطرة تستضيف المدرسة أسرة إذاعة القرآن الكريم وعلى رأسها السيد الأستاذ المذيع الأستاذ ثابت نور الدين، ومعه القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، ومعنا الأستاذ فضيلة الشيخ عبد الحفيظ الغزالي المسلمي والدكتور خيري عبد الفتاح أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومعنا الأستاذ محمد الشندويري نائب رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي. السادة الضيوف، أهلا ومرحبا بكم، وأترك الميكروفون لأستاذنا الفاضل الأستاذ ثابت نور الدين المذيع لإذاعة القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. كان معكم خالد الأمين معلم أول التربية الفنية بمدرسة الأرمان الثانوية التجريبية للغات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي يسبح بحمده جميع الأشياء ويمجده ويقدسه المخلوقات والأحياء ولا يستطيعون أن يوفوه حقه من الحمد والثناء. فهو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه والجميع إليه فقراء، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، هو الظاهر بلا اختفاء، الباطن بلا خفاء، الأحد بلا احتواء، الفرد بلا ثناء، الصمد بلا انزواء، العلي بلا اعتلاء، الحاكم بلا أهواء، القابض بلا أعضاء، الباسط بلا احتفاء، المتكلم بلا هجاء، السميع بلا إصغاء، البصير بلا سوداء، الأبدي بلا فناء. سبحانه وتعالى استوى على العرش فلا كيف للاستواء، وبسط البطح أعلى تيار من الماء، إليه وحده الالتجاء، فهو ملاذ الضعفاء ومذل الأقوياء. يعطي من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء، فلا حدود لهذا العطاء، ويمنع عمن يشاء ما يشاء وقت ما يشاء، حتى يعجز صاحب الحيلة والذكاء. ونصلي ونسلم على خاتم الرسل والأنبياء الذي تركنا على المحجة البيضاء، والذي الكون بنوره استضاء. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته السادة النجباء. أيها الإخوة الأحباب، إذاعة القرآن الكريم تحييكم من هذه الدار، من دار العلم، من مدرسة الأرمان الثانوية التجريبية للغات بإدارة الدق التعليمية بحي الدق بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية تلبية لدعوة كريمة من إدارة المدرسة ومن الأستاذ خالد الأمين والأستاذ شعبان بيوم. أيها الإخوة الأحباب، ومعنا في هذه الليلة الطيبة المباركة من قراء الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومن متحدث الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عبد الحفيظ الغزالي المسلمي، والأستاذ الدكتور خير عبد الفتاح يوسف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أما الابتهالات فنستمع لمبتهل الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ شعبان عبد الجليل. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ بخير بداية لآيات الذكر والهداية، فنستمع لتلاوة القرآنية المباركة لفضيلة الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.

What

قاتل معه كثير خاسرين. بلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة بصحبة قارئ التلفزيون والإذاعة المصرية فضيلة الشيخ فاروق أحمد ضيف في مستهل هذه الأزياء الدينية التي ننقلها لحضراتكم من إحدى دور العلم بمحافظة الجيزة من حي الدقي من مدرسة الأمان الثانوية التجريبية للغات. أيها الإخوة الأحباب، والآن نستمع لكلمة طيبة مباركة من فضيلة الشيخ عبد الحفيظ السيد الغزالي المسلمي إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس.